نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حسن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. بسم الله. هذه الآية الكريمة التي سمعناها من القارئ آنفة: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، نزلت بعد أن وبخ الله عز وجل وتوعد أولئك الذين يجادلون ويحاجون في إبراهيم وفيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم. يقول الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أخي استرح الله يبارك فيك. استرح سلك معك. لا تسوش علينا. استرح الله معك. الآية بيّن الله عز وجل أن من جادل بغير علم فهو مذموم، ومن جادل بالباطل فهو مذموم، ومن جادل ليدحض الحق بعد ظهوره فهو مذموم. وأما الجدال والمحاجة بإثبات الحق وظهوره فهذا مما يؤيد الله به الدين ومحمود صاحبه. والمجادلة إما أن يجادل إنسان يعرف الحق أو يجادل لأجل أن يقمع الباطل، أو يجادل لأجل أن يعرف الحق، فإما أن يعرف الحق ويريد بيانه، أو أنه يناقش ويجادل ويحاجج لقمع الظالم المعاند، أو يجادل ويناقش ويحاجج لأجل أن يعرف الحق. كلا هذه الثلاث محمود فعل صاحبه. وأما إن جادل لا ليعلم الحق، وإنما فقط مراده وقصده المراء والظهور ولا يهمه معرفة الحق، فهذا مذموم. وهذا هو الذي أشار الله إليه بقوله سبحانه: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله ذكر أنكم لستم على دين حق وهو يعلم، وذكر سبحانه أن إبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين وهو يعلم. أما أنتم لا تعلمون فلا يصح لكم أن تنسبوا شيئا بغير حق إلى غير أهله. ثم بين الله عز وجل أن الأشخاص أو الشخص الذي انتموا إليه ونسبوا إليه الدين ما كان من ذلك الدين في شيء. فقال الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا كما زعمتم ولا نصرانيا كما زعمتم ولكن كان حنيف. لكن استدراك، والاستدراك تأتي بين متخالفين أو متناقضين. فإذا لم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا، وهاتان الدعوتان هي التي قام عليهما صاحباهما بإظهار الحجة، ويقول الله عز وجل: ولكن كان حنيفا مسلما. الحنيف الأصل فيه المائل عن طريق الباطل، فمن مال عن طريق الباطل يعني بذلك أنه التزم الحجة. فمن فسر الحنيف بأنه المستقيم فهو صحيح، ومن فسر الحنيف بأنه المائل عن طرق الباطل فكذلك صحيح، لأن مؤداهما واحد. ولكن كان حنيفا مستقيما على طريق الحق، مسلما أي مستسلما لأمر الله عز وجل. والإسلام كما أخبرناكم بمعنى الاستسلام. وكثير ممن يكتب في التفسير من المعاصرين يظن أن الإسلام هو الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أصبحت شعيرة خاصة، وما عداه من الأديان السابقة ليست كذلك، لا يسمى إسلام. كلمة إسلام قديم، الإسلام معناه الاستسلام، وهو دين الأنبياء كلهم ليس خاصا بهذه الأمة. والله عز وجل وإن قال في كتابه: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي في هذا الكتاب سماكم المسلمين فتميزوا عن غيرهم، وأما قبلهم فكل الأنبياء كانوا يدعون ويقولون بأنهم مسلمون، فهم استسلموا لأمر الله. فملة إبراهيم التي نحن نقول أن عليها إن شاء الله تعالى هي دينه الذي استسلم لربه، فكل من أسلم لله عز وجل وقام بشرعه في أي دين من الأديان يقال أنه هو مسلم ودينه الإسلام. فموسى عليه السلام دينه الإسلام، وعيسى عليه السلام دينه الإسلام. أما اليهودية التي أخذ بها اليهود فهي محرفة مبدلة عن كتاب الله عز وجل التوراة. وأما النصارى الذين أخذوا النصرانية فالنصرانية تحرفت وتبدلت، والذين وضعوا شرائعها هم أناس إما الحواريون أو من بعدهم، وليسوا على دين عيسى ولا على دين موسى عليهم السلام. يقول الله عز وجل: إن هذا النبي الذي انتميتم إليه ما كان يهوديا وما كان كذلك نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ثم يقول الله عز وجل: وما كان من المشركين. وجاء الاستدراك بين نفيين: النفي الأول رد على أولئك الذين زعموا أن ملتهم ملة إبراهيم وهم اليهودية والنصرانية، ثم بين الله عز وجل أن إبراهيم كان حنيفا مسلما، ثم قال: وما كان من المشركين. فرد على جميع الأديان الأخرى القائمة من وثنية وصابئة ومجوس وغيره، وفيه كذلك إيماء إلى أنكم أيها اليهود وأيها النصارى ما كنتم عليه من دين وهو شرك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يقول الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس يعني حقا أولى من الولي، يقول ولي فلان فلان أي قرب منه، فأولاهم أقربهم. ثم استعمل بمعنى الأحق. الله عز وجل يقول: أولى الناس أقرب الناس رتبة وديانة وقرابة دين لإبراهيم عليه السلام للذين اتبعوه. اللام هي لام الابتداء، لكن لما دخلت إن على المبتدأ زحلقت هذه اللام، يسموها لام المزحلقة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، من اتبع إبراهيم فهم أولى الناس بالانتماء إليه، الذين اتبعوه في عهده عليه السلام وبعد موته عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة. فمن كان على ملته وعهده، ايش معنى ملته؟ أي أنه استسلم لله بالدين الذي جاء به النبي وصدق النبي وأقره، فكل من استسلم أخذ شرع الله من ذلك النبي وصدق واستسلم فهو على ملة إبراهيم، فهو على ملة إبراهيم عليه السلام. فيخبر الله عز وجل بعد أن نفى انتماء اليهودية والنصرانية لإبراهيم، فرق بين اليهود واليهودية، اليهود قد يكون نسبة إلى يهودا والنصارى نسبة إلى الناصرة أو إلى نصران الذين ناصروا عيسى عليه السلام، أما اليهودية كدين فمحرف والنصرانية كدين فمبدل ومحرف. يقول الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنا أولى الناس بإبراهيم، أقرب الناس وأحق الناس بالانتماء إليه، للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، هؤلاء الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم. فحكم الله سبحانه وتعالى لنا دون النصارى واليهود أن أحق الناس بالانتماء إلى إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا. ثم إن الله عز وجل بين أن ولايته ونصره للمؤمنين، والله ولي المؤمنين، ومن تولاه الله عز وجل لا يخذل ولا يهزم ولا يذل، والله ولي المؤمنين. فربط الولاية بالإيمان، فدل على أن كل من آمن أيا كان جنسه وكل من آمن بالله وصدق بنبيه صلى الله عليه وسلم أيا كانت ديانته وجنسه فهو من المؤمنين الذين يتولاهم الله عز وجل. فقال الله عز وجل مؤكدا أن أقرب الناس وأحقهم بإبراهيم عليه السلام أولئك الذين اتبعوه ومن اتبعه بعد موته، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والله يتولى المؤمنين. ثم يقول الله عز وجل: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت طائفة من أهل الكتاب، أي تمنى ورغب جماعة كثيرة من أهل الكتاب لو يضلونكم. أصل الإضلال إخراج المرء عن الطريق الحق، وكل من تلبس بغير الحق أو سلك سبيل غير الحق فيقال عنه ضال وضل الطريق. وأصل الحق مقابله الضلال، والضلال والباطل بمعنى ما لا منفعة فيه ويؤدي إلى هلكة. ولذا قال المفسرون: لو يضلونكم لو يهلكونكم، لأن مآل الضلال هو الهلاك. ودت طائفة من أهل الكتاب، طائفة الجماعة. فبين الله عز وجل في سورة البقرة كما ذكرنا سابقا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ود كثير، دل على أن هذه الطائفة جماعة كثيرة، لو يردونكم كفارا، لو يخرجونكم من هذا الدين، لأنهم علموا أن ما عليه هؤلاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حق، فاشتعلت نفوسهم غيظا وحسدا، فتمنوا أنهم لو استطاعوا إخراج هؤلاء عن دينهم. قد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، هذا الوداد وهذه الرغبة الكاملة في النفوس إنما دوافعها الحسد ودوافعها البغضاء. فيقول الله عز وجل في الآية التي في سورة آل عمران التي نحن بصدد بيان معناها: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. لو تأتي بمعنى، تأتي بمعنى المصدرية، والحرف المصدري إذا دخل على فعل مضارع يسبق هو والفعل فيكون مصدر، فيكون المعنى: ودت طائفة من أهل الكتاب إضلالكم، لأنه لو يضلونكم بمعنى إضلالكم، ودوا لو تكفرون ودوا كفركم. فلو تسبق بالفعل المضارع بمصدر، ولذا جعلوها مصدرية. والمصدرية إذا كانت لو مصدرية لابد يعني يكون في الغالب يسبقها لفظة ود أو رغب أو تمنى أو ما إلى ذلك، كما في الآية: ود الطائفة من أهل الكتاب، من أهل الكتاب لو يضلونه. فمن أبى جعلها مصدرية قال إنما هي شرطية على بابها، فيقول ود تنصب مفعولين أو مفعول واحد، فود الطائفة من أهل الكتاب إخراجكم عن دينكم، فيقدر المفعول محذوف، ثم يعرب لو شرطية، ولو الشرطية حرف امتناع لامتناع، فكأنه يقول ودوا هؤلاء إخراجكم عن دينكم، ولو فعلوا لسرهم ذلك، ولو أضلوكم لحصل لهم سرور. والمصدرية أولى إعرابها في هذا، والله أعلم. ودت طائفة من أهل الكتاب، الآية أخبرنا الله عز وجل أن كثير من أهل الكتاب يرغبون إخراجكم عن دينكم إلى دينهم، لا ليس شرطا، إنما المهم أن لا تكونوا مسلمين. فالمغفل من يرى الاستشراق والكفر في التبشير والرعاية الاقتصادية وفتح أبواب مجالات العلوم عندهم، يقول لا، ما همهم المادة وإضلال المسلمين، فسخهم وإخراجهم عن دينهم. والله أصدق قيلا وأعلم بنفوس الناس. الله يقول عز وجل: ودت طائفة من أهل الكتاب. فإذا أخبرنا أن هناك طائفة من أهل الكتاب وهو الكثير منهم يرغبون إخراج المسلمين عن دينهم إلى أي دين، لا يهمهم، يزعجهم ويغضبهم أنهم يكونوا على هذا الدين الحق من الحسد الذي في نفوسهم، لكن لو كانوا أي ملة لا يهمهم ذلك. ولذا كان أكثر التبشير فيما يعملون يقومون به إنما هو في ديار أهل الإسلام. والله عز وجل حين أخبرنا بهذه الآية ما في رغبات أهل الكفر، إنما هو يبين لنا ألا تأنسوا بهؤلاء ولا تطمئنوا إليهم، فإن قلوبهم تغلي عليكم حسدا. وليكن الإنسان حذر في الخلطة بهؤلاء، فمن اضطرته ظروف إلى شراكة أو عمل لا يكون هناك ميل ولا وداد ولا رغبة في القلب، إنما يكون عمل ظاهر في حقوق معروفة، في حقوق معروفة. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم نفي وإثبات. ألا هؤلاء يرغبون إخراجكم عن دينكم، إضلالكم عن الحق، والواقع أنهم لا يهلكون ولا يقع الضلال إلا عليهم، فإن كان هناك ضلال فلا يقع الضلال إلا عليهم، وإن كان هناك إخراج عن الحق وإهلاك فلا يكون الإهلاك إلا عليهم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهكذا عاقبة كل حاسد، فمن اشتعل في قلبه حسد ولم يملك نفسه وأخرج الحسد مخرج الوجود وحاول أذية المحسود بلسانه ويده، ثم إن المحسود اتقى الله عز وجل واعتصم ولم يقم بالانتقام وإنما التجأ إليه فكان من المتقين والصابرين، فإن الحاسد لا يهلك إلا نفسه ولا يضر إلا نفسه، فنار قلبه إنما تشتعل عليه، وهذا لا يكون إلا إذا كان الطرف الآخر من المتقين الصابرين، والله يحب الصابرين وهو سبحانه مع المتقين، معهم بإيه؟ بالتأييد والنصر. فهذه معية جليلة. الله عز وجل يقول وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، نفى عنهم الشعور، لم يقل وما يعلمون، لأن الشعور في الغالب إنما هو إدراك لأحد الحواس الخمس، فكأن هذا الأمر لطيف ودقيق لا يقتضي حساب، لأن العلم إذا نفيت العلم فلان ما يعلم دل على أنه خفي عليه من الأمور الدقيقة مما تقتضي التفكير والعلم، لأن العلم له مقدمات. فإذا قلت فلان ما يشعر قد يكون هناك أمر خفي وقد يكون أمر ظاهر، لكن العلم أدق، فنفى الله عنهم الشعور، فمجرد الإحساس بما هم فيه مفقود عنهم، فنفى الله عنهم ذاك الشعور ذاك الإحساس بما يفعلون. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، فدل على أن هؤلاء أهل الكفر لا يفتؤون ولا يزالون في تربص بأحوال المسلمين لإخراجهم عن دينهم، إن استطاعوا فعلوا ذلك، وإن عجزوا فيحاولون تفسيقهم وإلقاء الفجور لهم إما بمخدرات أو بأمور فاحشة وما إلى ذلك، يسعون في خراب المسلمين، هذا شأنهم وديدنهم إلى أن تقوم الساعة، ولا يصح إنكار ذلك. فمن أنكر ذلك إما أنه مغفل على أحسن الأقوال، أو أنه رجل لا يبالي بما يحصل، لا يهمه كفر وإسلام، يود أن يكون عائش. فنسأل الله السلام من هؤلاء الطوائف. يقول الله عز وجل ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم إن الله عز وجل نادى أهل الكتاب ناداهم بوصف يحبونه، وهذا الوصف في الغالب من باب لفت النظر إلى أنهم أهل علم فاقوا غيرهم، فقال يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب، يا من أعطوا كتبا أنزلت على أنبيائهم فشرفتم غيركم بهذه الكتب، لما أصلها لما وما حرف استفهام، دخلت عليه اللام التي للتعليل فحذفت الألف واقتصر على الميم، كما تقول بما فعلت ذلك، أصلها بما فعلت ذلك، عما تسأل عن هذا الشيء، أي عما تسأل عن هذا الشيء. فدخلت ما دخل على ما الاستفهامية لام، فهذا اللام لام التعليل، فإذا دخلت لام التعليل على ما الاستفهام دل على أن السؤال عن السبب والعلة، فكما تسأل عن الكيفية والجهة بكيف تسأل عن السبب الذي حصل، لما تضرب أباك، لما دخلت هذه الدار، هذا بغير حين تقول كيف ضربت أباك في التحقيق والتقرير، كيف وقع منك الضرب، فإذا قلت لما، أي سبب دفع ذلك دفعك إلى هذا الفعل، لما دخلت هذه الدار وهي ممنوعة على أمثالك، ما هو السبب الذي كذا، وإذا قلت كيف دخلت، ما الوسيلة التي اتبعتها، ما هي الجهة الكيفية، الله عز وجل يقول لما تكفرون بآيات الله. والاستفهام لا على وجهه، لأن الله عز وجل يعلم الأسباب وما تخفى عن الأسباب وأدقها، فهو الذي خلق الأسباب والمسببات، وسؤاله سؤال استنكار، أي إن كان لكم سبب ولا سبب فلما تكفرون بآيات الله، والواجب ألا يكون منكم كفر لأنكم شاهدتم آيات الله عز وجل وعلمتم بما في كتبكم المنزلة أن الله عز وجل ذكر فيها أنه سيكون نبي بعد نبيكم اسمه كذا وصفته كذا وكتابه كذا، لما تكفرون بآيات الله، بآيات الله القرآن، القرآن وما أنزل عن عليه القرآن، أي لما تكفرون تجحدون ولا تؤمنون بهذا الكتاب المنزل الذي يدعوكم إلى الإيمان به وبالذي أنزل عليه الكتاب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون، أنتم تشهدون وأنتم تعلمون، شهد بالشيء بمعنى أنه علمه وعرفه، فلا بد من معرفة وعلم، ولا بد من الإقرار به، لا يكفي العلم، لو قد تعلم الشيء بذهنك وتعلم الشيء وهو في قلبك، لكن لا بد من الإقرار به باللسان، ومجرد الإقرار أحيانا لا يكفي، لا بد من إظهاره. ولذا الشاهد بحق إذا ذهب إلى المحكمة عند القاضي يشهد بماذا؟ بعلم سبق علمه فأقر به وبينه، فمن علم الحق وأقر به وأظهره فقد شهد بالحق. لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يقول بعضكم لبعض إن أخفيتم ذلك أن هذا النبي هو النبي الحق الذي يأتي في آخر الزمان وأن هذا الكتاب هو الحق، ولذلك إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا نحن بس نخادعهم ونحن نستهزئ بهم، ويعلمون أن هذا الحق. لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قلنا اللام لام التعليل دخلت على ماء الاستفهامية، والمراد بها بيان السبب، الله عز وجل يعلم السبب، فليس السؤال على وجهه، إنما هو سؤال استنكار، وكأنه يقول ألكم سبب تستوجبون به الكفر وتستوجبون به إلباس الحق بالباطل؟ لا، ليس لكم سبب، وليس هناك علة توجب ذلك على الإطلاق، لما تلبسون الحق بالباطل؟ لبس يلبس من باب تعب، تعب يتعب، بمعنى لبس الثوب، ولبس يلبس من باب ضرب يضرب، ومن بعنا خلط الحق بالباطل فالتبس على الرائي فلا يدري أين وجه الحق فيه. فمن لبس حقا بباطل في مقال أو فعال، إيش معنى في مقال؟ يعني في القول، يأتي بالشاهد، وهذا الشاهد طلب منه يشهد على فلان، وفلان ذو نعمة عليه ولا يحب في رأيه أن يضره، فيريد أن يلوي الشهادة على وجهها فيقول: أنت تشهد أن فلان ضرب فلان لأن المضروب والمجني عليه استشهدك وكنت حاضر؟ فيقول: نعم، لكن الضربة وقعت عفوا لأنه أراد أن يتناول كذا، ففي رفع يديه وقع يديه على لحيته أو ذقنه أو كذا وجنته أو عينه فقلعها ولم يكن يقصد ذلك، فلبس الحق بالباطل في المقال، ذاك رفع يديه وضرب. فهذا ما قال، ما أنكر الضرب، لأن الباطل لا يقبله أحد، الباطل إذا كان خالصا العقول لا تقبله، لكن العقول ترتاب وتضطرب حين يكون مخلوطا بحق، أما الباطل على وجهه باطلا ما قال.